قال ربنا الصابرين والصادقين والقانتين. ولا يعلم القنوت في شيء أعظم من طول القراءة في الصلاة، وهذا يكون غالبا حين يصلي الإنسان لنفسه في بيته في الليل. أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فوقوف الإنسان واضعا يمناه على يسراه يتلو كلام الله يطيل القيام ويقرأ القرآن يتلوه، يسمع نفسه حتى يدركه الخشوع، يجل قلبه تذرف عينه يقشعر جلده، يذكر آيات الوعيد فيسأل الله أن يحفظه، ويذكر آيات الوعد فيسأل الله أن يمنحه، ويذكر مواطن الاستغفار فيستغفر ربه. كل هذا مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وقدرته. فعندما يقف المؤمن بين يدي خالقه ورازقه ومولاه يقرأ القرآن ويتلوه يرجو بذلك رحمة الله، هذا والله أشرف المواطن وأجل المقامات وأعلى المنازل. فإذا انكسر ما في القلب من كبر وذهب ما في القلب من أشر وقرب أن يسجد بعد ركوعه فسجد، كان أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا، فهناك يلهج بالدعاء بعد أن يكون قد عظم رب الأرض والسماء. لحظات يترك الإنسان فيها فراشه وولده وقرينه وزوجه ويبقى منقطعا إلى ربه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.